ما نريد أن نقول لك كما قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على أجر الثمانية هي طيبة من بعض صاحب ودير الكتابي ونزل شيئا والأمر يومئذ.